القاهرة تقدم دعاء الكروان. في مطلع الفجر السني يتنزل الإشراق فيه، تسعى المباهج حرة، تسعى القصائد ثرة، تسعى مهرولة إلي. في مطلع الفجر السني في ركبه العذب الندي تأتي مواكب بهجة لتضيء ساحة مهجة تلقي وضاءتها علي. سبحان الله، كما تتنزل قطرات الندى على أوراق الأشجار فتغسلها وتطهرها، يتنزل صفاء الفجر على قلوبنا فيغسلها ويطهرها ويجعلها إلى الله أقرب، كما يشرق نور الشمس على الوجود ليبدد ظلمته، يشرق نور الهدى على الأرواح ليسحق وهم غيها وضلالها. ومع مطلع الفجر الجديد ينساب شعاع خاص، شعاع عبقري يعد القلب بأن يحقق له حلمه العصي. في مطلع الفجر السني يتنزل الإشراق في، تسعى المباهج حرة، تسعى القصائد ثرة، تسعى مهرولة إلي. في مطلع الفجر السني في ركبه العذب الندي تأتي مواكب بهجة لتضيء ساحة مهجة تلقي وضاءتها علي. في مطلع الفجر السني يسري شعاع عبقري في قلبه وعد الضياء، يسري هنا مستهديا بخريطة الحلم العصي. في مطلع الفجر السني لا إله إلا الله. اللهم طهر قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.